موسى نبي موسى لبلمي 30 ليلة سد هبين مركا اي دمادان ان الله كلامي دون الله اللي دون ما كل بلمي واتممناها سد كيبا وحن كتاميلني وكل زيادين بعشر طبان كالي فتم وحا رمي سرمي وتام قروبي ميقات ربه ربه وقتيين تي ووقتيين 40 ليلة أفرتنا بين بي كتام قروب. وقال موسى النبي موسى وحيه مركو صفر كأبحي مناجات كربئة لأخيه ولالك وحيه هارون وحيه أخلفني إغسي خليف نقو في قومي قوم كيغا مامول الديسة إيه قامين تيسة إيه الدين أغو نصيحين إغسي خليف نقو وأصلح حال قوضة يشان قوضة وناج ولا تتبع هراع هارون سبيل المفسدين كوى المفسدين تأدري قوضة وضوضة هراع قصدنا وحي أهد عوان كيف مركي غير بنو إسرائيل إلهي بدأوك الحري إي قدبين فرعون الهلاقي يا إلهي النبي موسى الله إلهي وحي لدور الصين إمو ماشي بركة سنيد إلهي كل أهل الجن صد هبين هلك في عبادة يسوع مالنتين الصون هبين كينا مقر الصلاة يا عبادات يتضر لا إمو بشاسي مركي لماتو ينقل أهل الدونة فلنقات كنو عاسر ألس ووقتك توراة نصيم لها وهي النبي مناجات كان يحالة سيدي بي على نبي الله موسى طور السين وتقل بالإذل بوهبين كينا صلاة وتقنا مال انتنا صوم أهل بش عصد بش سداتا ليلة يا أهل بالي مالك بش لماتي ومال انت بش ودا بيسي سلطان أبو قلبتي مراي وأسكيتي اسكو لك لكي صون كي يوم قرنا يسويحي يو نبي الله موسى عضيلا ويلي ما أفكر اسكو لك لك أيا اي أرى يليد إله الكرة كلامة وعضيلا النبي إلا إلهي لوحو هبي أفكا ما قرن صون كالتا غيري اللون كي يدبر كصون كشن غدا يو كاو إلهي أكتين تؤدون إيا قيمات بلان كله إنو كرة كلامه إلهي نرهي أركو عضيلا يسيري أفكر سيدنا مياد إلهي كرة اللي وناج يا إلهي محاضو عياتي وحان ربي لون كاس إيو دبر كان كنا شيء صون كان هذي توبنا هذي أنا ضمن كوسيد مناجات وكورس دبر لو كردي موجودة سد أسا توبنا كدبنا اللي هو كردي توبنا كيبو يجنا ما نسينا سوينا يهدين كينا وما جرنا هاي سال سلابي عبادة وتجي توبنا كي واقوى وتوبنا كدي الحجة وهاي توبنا كدي الحجة وهاي ما كان ما نسينا سجارات كي عرفة وخميس كوبيجناي يو إلهي بريبان مقرنها إساية انتو إلهي الله ضيب بريبان كسين دوانا كتاب التوراة ما لنتي طوانك وما لنتي قدن بيسي صونك وإسوامي هين وجمعاء أنا توراة بالسي الوحف القرم يا نبي موسى قعنت اللي يجري وغسل عمرك قصر إلهي بايري ووعدنا وان لبالن موسى نبي موسى لبالن ووعدنا إيا ووعدنا هرت الله بضب والله عليها والله ما قروي وصمعيات كاملة ووعدنا إيه ووعدنا بك أدوم تأغي ووعدنا وأن لب لنا موسى نبي موسى لب لنا 30 ليلة سدا هبين انتهوا دي أدمات كودنا لك حرامنه ينكو لب لنا وأتممناها سدا كي وحنكت من ننكو دري كل يابين بعشر طبان كالي فتم وحبا ما يستر ما يتام قروري ميقات ربه موسى ربي وقتين تو وقتيين يا تام قروي 40 ليلة من الكتاب قروي بيجي صدق جدي وطبعا لقطة فتم وحاب ما يستر ميقات ربي ربي وقتين تو وقتيين 40 ليلة وقال موسى وحوي يا مركي يضو مركي ومناجات كاس يا بلنت ربي أصيب حي نبي موسى وطور الصين يا ماشي إله كلها اللي جري وسي آلي يا ريب بنو إسرائيل وكشك قبايو هارون ملا دردارني وولالتي هاي وكوينا وحيد ولالو يقصي خليف نقوم حالته وضع السي وناج مفسدين تطريق وضع أضوها يسكر راعي المرقوم ودردارن كي نبي موسى قلت مناجاتك سي آلي وقال موسى عليه السلام لأخيه وحؤيري هارون وحؤيري وبدل قدو عليه السلام أخلفني إذا خليف نقو في قومي قوم كيغا ما مردي سيهو قامين تيسي دعوة إلى علم تيدي إذا خليف نقو مناجات كالربي بانو بغيو بالصدن كالباني بك مغنانيا وأصلح لي وأصلح وناجي ذاتك حالة دور يشؤون طور ولا تتبع الراعي سبيل المفسدين كو مفسدين تا سبيل كو الراعي كو مفسدين تا الشركة يبلاي ذا ما مر أيه الدعوة يا خير كور جيدة كو عضوها سرعة عن طريقه ساسا إلهي كل ثمن كان هبينه ضمبة نبي موسى مركي وتجي وحكود الضارمي ثمن هبين بان مناجات ربكم مغنان رب كتابه إيه بلن قاري مسالح ديني يا خير كين ودني وكجر ربنا إسرائيل بالبان ذي كم مغنان أيه حارون بايد سيم عمول أيه دوكا markii bishii dhamaatay 19 dambe aynu lahayn waa loogu daray markuu cadayday waa markuu Muuse Saamiir ka faa'iideysanayo oo alaabti alhan shayday weteen wi dibi dibi sawirka uga alhanayo waa markuu leeyahay magalanay saay Muuse waa kibilii la ballamay ilaahi si uu waayo ilaahi uu soo deeyay hada ilaahukum wa ilaahu Muusa fa nasiya waa markuu leeyahay 19 ka habeen wax ku fidmayo waa 19 ka واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ذلك حالك هذا سيء وناجيه مركلية عدوه هسكو راعي كوة حنحن المفسدين تطريقه وقصدوا هلك وعدنا موسى لمناجاتنا نبي موسى لب الله إننا لم نناجوه بعد مضي 30 ليلة أيضا معناه وأكملناها صدن كيبا وحنكوكا من لي بعشر ليالي طوان كله فتمت المناجاة بعد 40 ليلة هو أن موسى وعد بني إسرائيل بلب الله وهو بمصر سوء جوغا إن أهلك الله عدوهم عدو قوض فرعون هدو ألا هلاقو أتاهم بكتاب كتاب إلهي نصين دون من عند الله فيه كتابك بيان ما يأتون وما يذرون وحي لا إيمان ياني وحي كتك ياني دين ياني بكتابك لغو بياني فلما هلك فرعون مركو فرعون انطي سأل موسى ربه الكتاب إله الكتاب كأذيب الله قادم فأمره إلهي بأمر بصوم 30 يوما هل كائموا أوه صد مع الموضة هل كأخصهم يبين كينا في عبادس وهو شاهد ذي القعدة بش سدتان لإجابه فلما أتم 30 مركو لما يستري موسى صدنك أنكر خروف فمه أفدي سلونك سيبو إنكري ويرمى أبقى نوع عناد إلهي كلها تغير الرائحة أفعوتي سيبا طور صنطي صن بين الله طور صنطي فتصوك مكاسوس وأكثر فأوحى الله تعالى إليه أما علمت موسى مياذا نغير أن خلوف فم السعيم روح صوما نفكي صلون ككويا لا قد يبوع عند الله من ريح المسك قد يبوع عندي من ريح المسك المياذا سيدا أولين محاضو عليك فأمره تعالى أن يزيد عليها 10 أيام وارتبنك لصومانو وأضلون كي لمكا إلى هذا من ذي الحجة وابيش حجك لطبان كي يظهر أمرك ساسهرت قصة وحي تنوى دردارا كينا يا موسى مركو مناجات كأسي بحي وقال موسى لأخيه هارون وحي أخلفني إذا خليف نغو في قومي كن خليفتي فيهم إلى أن أرجع أنت أن كسر نغونا وأصلح شؤون طوضا وناجي ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح أمرهم ولا تسلقها قادم طريق الذين يفسدون في الأرض بمعصيتهم لله وكذا دارن النبي موسى ولما وقت يجيب إلهي جاء موسى النبي موسى ويمد لميقاتنا بلنقات كنقي مركو ويمد أفرتن كيها بين دماده وكلمه ربه ربينا الله الله النبي موسى قال النبي موسى ويحو يلي ربي يا ربي أرني أركسي أرني ذاتك ذات ذات يا ركسي كلام كاقوى المغرية ربي ذات ذات يا ركسي انظر اليك انكو ايغو انكو اركو ان ذات ذات ايغو ولكو رب الله كلامي وكلامك رب معانك سيؤوبوي يا خيرك يا راحدي وكهلي يونتو اسكجد بوضي نبي موسى اسكج عليك اله انو اركو سو اركتذين الراحي نعمان ايراد اوزياج مركابو يا ربي اسكي اركسي انكو ايغو وصدا هذا ولما وقتي جاء موسى ويمد لميقاتنا وقتين تنادي بلنقاتك أنصى مين ويمد وكلمه ربه ربنا الله الله قال النبي موسى ويحذي لربي يا ربي أرني إسكي أركسي أنظر إليك إلى ذاتك عن أجل قال ربي أن حريص بدن بايري لن تراني إي أركي كريم ميسي أدونك إنت اللجوغ النبي موسى إي أركي كريم ميسي دو أركتد إلى أود أكو غاب شمله ولكن انظر إيك إلى الجبل بورتا سمار بورتا كاف أبوين بل بورتا إيك بورتا سمي تجلي ونس أركسين هذا بورتا سأي أركتد إلى كحجيسو لأدنا مركا وادي أرك لأدنا بورتا بإمكاك يحجين ويدو لأدنا كلا عمسان بورتا إلهي رحمة بلان قال لن تراني أركي كريمي سيطة ولكن انظر إيك إلى الجبل جبل كأيك فإن استقر الجبل مكانه جبل كأدو بوز كيسا كسبنا هذا ومن تجلي فسوف وادا ما تراني أدونا أركي دونت لهذا جبل كميشي كسبنا وادا لسلا كو أغو وكو غنع إن هذا أركي كريم هذا انت أدوك للجبل فلما وقته تجلى أظاهري ربه ربي مركو أظاهري للجبل بورتي مركو أظاهري جعله جبل في ربي وحكدك دكا أي مدكوكا من لبربوري بورتي بوحا لك أن يميد بنانك الله سيمنطي بورتي بنانك أمي الله سيمنطي إن الله على كل شيء وحال ليه إلهي إن يرب بورتي وتجلي حبنت أساء مولا ليلة فريرت أسره تان نسكيد إن لأك يو إلهي نور كيس أموجي بورتي مركزي بورتي بنانك الله سنة نبي موسى لقو كان عيني نناركت إلى إلهي أولك فلما تجلى مركو أظاهري إسكبي ربه ربي مركو أظاهري موسى للجبل أظاهري جعله ربي جبل كي وحكرنك دكا أي مدكوكا من البربوريين مركزي نبي موسى إسكبت نناركت إلى ربي أولك سؤال شاء سبعيننا مناصر هين بو إسكرت وخر وحا نعي أو هوبطي موسى موسى نعي صعيقا أي مسعوقا إساقه كوما لجليه وصوحي صعيقا أي مسعوقا مغشيا عليه تقول مير دبيلا وكوما قال فلما أفاق مركو مير تدي نبي موسى فلما وقته أفاق مير تدي أميرابي يقال يلي نبي موسى سبحانك تنزيها لك يا ربي نزهنا بالله عما لا يليق بك وحل وحن كون من الى الباكه فانت يا ربي تبت وانصر نقض اليك الان كون توبتك سؤال شيدي ان كون ارني اليك ارني انظر اليك وانك توبتك مناسب ما هي كما ارك كرواسات شك تبت اليك الان كون توبتك يا ربي وانا انوغنا اول المؤمنين مؤمنين تعلمك الرميسي كوه رأيه كوهات بعد ما بيجي إلهي تاسف عذر ده إلهي بقوت هوت كان إلهي بغالي جريني إن سؤال شاس المناصبة قال سبحانك فلما أفاق موسى مركومي سلي قال موسى وحيرين سبحانك تنزيها لك يا ربي كفنا باكو صغناتي نغسي عيب ونناتكه فانتهي تبت إليك حقاقان وطوبت كاني وأنا أنقل أول المؤمنين مؤمنين تكيبوا ريبا ساسو كل ذلك نبي الله موسى عليه السلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما جاء موسى للوقت الذي ميقاتك ووقتك وعدناه فيه وأمرك أفرطك ونماذه وهو نجاه ربه ربه ولفق وهو كلمه ربه الله كلامه من غير واسطة تيو ملك الجبريل يوحو لحياء نجري توص ملك إلهي موسى ولا كلامه قال موسى وحيرين تجعلي سي أركتد ربي ربي أريني ربي أو إسكي أركسي أنظر إليك أذي أنكو إيجي أريني ذاتك بلكذي أنت أنظر إليك إلى ذاتك أريني ذاتك المقدسة أنظر إليها أنظر إليها قردو بغير اشتاق إلى رؤية ربه وإسكي جعلي لما أسمعه كلامه ربي مركو هذا الكيسي مقشي يفسأل النظر إليه إلهي إنو إيجب إلهي كعطر قال أرحم الراحمين كأيدي لن تراني إيركي كريمي حتى انت لدوك تكتوي قيامة والله أركي دون مؤمنين توي أركي دونان ألي qiyaamada dadka muuminiinta ee jooga waa dad dawaam loogu talagalay oo daa'im ayo dib u dhimanayn, laakiin dadka adduunka jooga waa dad joogisoodu maalmo tirsan tahay oo daciifa oo iyagu iyagu faanayaba in allah baaqiga arki karin ayna awood u lahayn. qaal lam taraani walaakin indur ila aljabal, waa qancin qisadan dambe waa qancin, walaakin indurtu nabi muuse la qancin oo la raali gelin, walaakin indur ila aljabal fain istaqara makaanuhu, isagaan u tajaliyay hadduu booskiisa ku sugnaado, fasawfa taraanii waa dambaad arki doonta. ajaabahu rabbuhu lan tastatiica ruyatii fi dunya faina hadihi lbinya albashariya, dhismahan bashariya ee jirkan bani aadamka laa daaqata lahaa bidalik, awooda rabbi inay arkaan oo adduunka ku arkaan ma qaabili karaan. walaakin saatajalii, waxaan u daahirayaa limaa huwa aqwaa minka, wax muusew kaa xoog badan, wahuwa aljabal, waa jabalka aweyn. fain habata aljabalu makaanahu, hadduu barkiisa ku sugnaado markaa mid tajalli oo walam yatazalzal una ruux minuuna burburin, fasawfa taraanii ay tadbutu liruyat wailaa falaa daaqata lak. falama tajallaa rabbuhu liljabal, jacalahu rabbi jabalkii wuxuu ka dhigay, dakkan madkuuka mid la burburiyey, wakhara waxaa hoobtay muusa saciiqan maqshiyan, xaaluu yahay calayhi mid lamiyir dabooray oo kooma galay. falamaa dahara min nuuri illaahi qadra nisfi anmulati alkhinsari, faryarta xubinteeda hore ee anmulada la yidhaah niskeeda qadarkii oo nuurkii ilaahay abaa buurta loo muujiyey, inda kaljabalu jabalkii baa baaba'ay, watafatatat ila dhoobiya dhagaxyo iyabuu ahaa isku samaysan ciide, jabigiisiba u kala yaacay, tafatatat wasaqada muusana maqshiyan calayhi, nabi muusena koomu galay, min hawli maa raa maa tajallaa minhu subxaanahu liljabali ilaa qadra alkhinsar, fasaara turaaban buu jabalkii noqday gebigiisiba, wakhara muusa maqshiyan calayhi. riwaayooyinka qayb waxay dhihiin fasaakha aljabal, dhulkuu hoosu galay jabalku, dhulkiibuu hoosu galay, walaasu banaanka la sina. falama afaaqa nabi muuse markuu soo miyirsaday buu qaala yidhi subxaanaka waad nasahanta rabbiyow, tubtu ilayka adaan kuu toobadkeen, waana awalulmu'miniin. falamaa saxaa markuu miiraabay min khashyatihi koomadii, qaala tanziihan laka yaa rabbi wa tabri'atan an yaraaka axadun, waad ka nasahanta axadinuu kugu arko fi dunyaa, tubtu ilayk min su'aali ruyatika fi dunya wa ana awalulmu'miniin bicadamatika wa jalaalik. nabi ilaahay baa sii qancinaya nabi muuse isagoo qancay haddaba, yaa ilaahay wuxuu ku manaysanaya nicmooyin badan inuu nabi muuse siiyey. qaala rabbi baa yidhi, yaa muusa muusow, innii anugu rabbi haddaan ahay istafaytuka waan ku doortay, cala annaasi dadkii baan kaa doortay, dadkii zamankaaga joogtay baan kaa doortay, birisaalaatii risaaladahaygii baan kuu doortay, wa bikalaamii hadalkaygii baan kuu doortay, fakhud qaado maa aataytuka waxaan ku siiyey oo nicmiya khayra oo risaalada oo kalaamka aan kula hadlaya aqaado, wa kun ahow min ashaakiriin, waxba aragtida iyo adduunka ha dalbine, nicmooyin kale oo badan baan ku siiyey, nicmada aan ku siiyey qaado, ahowna shaakiriinta nicamta ilaahay kuwa ka suuriin naqday ahow. waa qancin lasii qancinaya moogta qancin wey, waan ku doortay muuse, dadkii kalaan kaa doortay, risaaladaydii baan kuu doortay, hadalkaygii baan kuu doortay, qaado waxaan ku siiyey oo sharafka nabinimada iyo xigmada iyo hadalkayga shaakiriintana ka mid noqo, waxbana ma garanaysa aragtidayda ha dalbin haddan inta adduunka la joog. waa qancay nabi muuse. qaala rabbi baa yidhi, yaa muusa inni istafaytuka cala annaas, baan kaa doortay, birisaalaatii baan kuu doortay, wa bikalaamii la hadalkaygaan kuu doortay, fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin, shaakiriinta ka mid noqo, nicmada aan siiyey kuwa ku shukrinaqaya ka mid noqo. ikhtartuka cala ahli zamaanika, dadkii waqtigaa joogay baan kaa doortay, birisaalati ilaahiyati iyo bitakliimii iyaaka biduuni waasidat, sion malag inoo dhexay nin maan toos kuula hadlay wey, fakhud maa aataytuka, khud maa acdaytuka min sharafi nubuwati walxikma, wakun min ashaakiriina washkur rabbak calaa maa acdaaka min jalaa'ili nicam. macnuhu waxa weeye baa layidhi, in manactuka ruya aragtidaydii haddaan kuu diiday, faqad acdaytuka waxaan ku siiyey min annicami alcidaami, nicmooyin kaloo waaweyn, maa lam nucdi axadan min alcaalamiin, faqtanimaha qaniimayso wasaabir calaa shukriha, daa'im shukri naqeed la qancin nabi muuse qanac. بلنقاتي أقول لها إن كتاب توراة لصوصي أبوها إلهي وحوري وكتبنا وان قرني له موسى نو قرني في الألواح ألواح بان أحان أقو قرني من كل شيء شيء كل يبان أقو قرني موعدة موعدة إستغوء إيا وتفصيلا كالا دقدقد إيا كالا ساساري لكل شيء شيء لعرك الله تفصيلنا وقلنا فقلنا وحان نري خذها قادو توراة قادو ألواح ذا كقر بقوة باجتهاد دلال كقادو سندحي فيما كقادنين وأمر قوما قوم كاير هيبن إسرائيل أمر يأخذوها قاتين بأحسنها بحسنها توراة ونا جيدها قاتين وهكو عمل فلان وهكو نغنين سأريكم وان إذن أنكسين دونا هيبن إسرائيل دار الفاسقين فاسقين تي فرعون يكو والله مدعها داروه دي دقان كودي مصر ايها يسير وان إذن أنكسين دونا قاتة توراة وكو عمل فلان توراة الواح كقرن بالسيوية معروف مركي مناجات اللوية لينا دي مرتقات اللوية لينا وحواهم كتاب كنين لسي وكتبنا وان أقرني إلهي بيدي سكو غري توراة له لموسى وان أقرني في الألواح با وحان أقرني من كل شيء يحتاج شيء لأرك الله باهنا أدونك الله باهنا ما آخر الله باهنا با الله أقرني من كل شيء موعدة وعدي أهان إيا وتفصيلا كالدق دقيت إيا كالسار ساري لكل شيء كالدق دقيت فقلنا له موسى وحانون لخذها قادو الواحة التوراة كقران تاي قادو بقوة كقادو اجتهاد وأمر قومك قوم كاك أمر يأخذوا هقاتين وهكو عمل فلين بأحسنها بحسنها أحسن كمون حسن بل وجد أولاك سأريكم ما لدينا ركسين دون أرهيبا إسرائيل دار الفاسقين فاسقين تي فراعنا رأي داريه يدقانك أي ظلمك أي قال لماذا كسبين أي إذن كان ركسين دون إذن كان دقي دون ما مولا دولو وبلن قاد هباني تورد بل السيول كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينه من المواعيد وتفصيل الأحكام مبينة للحلال والحرام كل ذلك في ألواح التوراة بكقري موعدة وتفصيلا لكل شيء ليتعدوا بها إن يتوع لقاتار ويزدجروا منكر كإن كهران يشركك وتفصيلا لكل تكاليف شرعية فقلنا خذها بقوة من خذ التوراة بجد دلال كقاضي واجتهاد دلال كقاضي شأن أولو العزم خصوصا أولو العزم يسي دلال كقاضي جري وأمر قومك يأخذوا بأحسنها قوم كاين أمر وناك التوراة ذا قاتل وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون الرخص سدو وناكسنها قاتل فالعفو ما أفضل من القصاص عفوها قاتل والصبر ما أفضل من الانتصار أراغوسيا صبرك كف الضبا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إلهي وحده سأريكم دار الفاسقين ما يعرفين دون أرهي بني إسرائيل سترون وادارك دون تانوية منازل الفاسقين فرعون وقومه هو يفاسقين كيف أغفرت سأعز وليه أخرين تبعد أرك دونتا منه ودمروا لفسقهم بأن لها لاجئ لتعتبروا إن أدوك عبرق قادتان بأن لها لاجئ فلا تكونوا مثلهم إذن وكلاء إلى مقنين فإن رؤيتها أركتها أدركتان باره فرعون وهي خالية يدعو الله عن أهلها مجيبة للاعتبار والإنجيزة سيدة صلى الله عليه وسلم سوريكم دار الفاسق إلهي وحي سأصرف وأن كل حين دونا عن آياتي آياتها إن أركان وهميان وإرفاعان وأن قرم مرين دونا وأن كل حين دونا الذين كويبا كل حين دونا يتكبرون إسكبرين في الأرض بغير الحق إسكو كبرين من إلهي من يمحق قرم مرين يمحق قادم كان منك متكبره ولن حق ولا قرم مرين سأصرف وأن كل حين دونا وأن قرم مرين دونا عن آياتي آيات كي إن يفهمان ويقاتان ويمتابعيان يعني كل حين دونا أنقر مرين دونا الذين دولك يتكبرون إسكبرين أي في الأرض بغير الحق حق الرنا إسكبرين أي كبر حق إله أمباله عدك له كبر حق له مبج متكبرين تبع لقاها اللي حالدون وإن يروا هذا أركان كل آية آية يمعجز الله أركان هذا أركان لا يؤمنوا بها الرمين مايا وإن يروا هذا أركان سبيل الرشد وضد هنونك إخيك هذا أركان لا يتخذوه كيالا مايا سبيلا طريقا راعان قاتان كي يلميا وإن يروا هذي أركان سبيل الغي وضد بعض النمضة شرك يقال النمضة هذي وضد أخون الغي أي أركان يتخذوه وحكي يلنا يا سبيلا كاثر راعيان قاضيان وذكر لغنيا ذلك أرنك بأنهم بسبب أنهم يو كذبوا وحي بينيين بآياتنا آيات كالنجيب بينيين وكانوا وحي أهادين عنها آيات كحقوضة غافلين كوا إلا وبئها. سأصرف وكلي حندونا عن آياتها آيات كي فهم قوضة إيقاية صدودا كلي حندونا الذين كوي من كلي حندونا يتكبرون في الأرض أرضا يسوكي بنا بني إسرائيل يغيب بغير الحق يسوكي بنا يحضر يضلب ويروا هداي أركان كوا متكبرين كل آية آية الله أركية معجزة الله لا يؤمنوا بها رمين ما يان آيات آية أركان ويروا هداي أركان سبيل الرشد وضل هنون كإخيرك لا يتخذوه كي يران ما يان سبيلا طريق إخراعان إقاطان كي يران ما يان وإن يروا هداي أركان سبيل الغي وضل بعض نماذا يشرك يقال نماذا يتخذوه وحي كي يران يان سبيلا سبيل إخراعان إقاطان ذلك أركاس بأنهم بسبب أنهم يو كذبوا وحي بينيين بآياتنا وكانوا وحينا هذين عنها آيات غافلين كوا إلا وين آيات ربي بإلا وين آيات ربي بإلا وين آيات ربي إلا وين خير هي الماي ونعاوي ودخير هذي أركان كوا ضدقا مايا ودشر هذي أركان كوا ضدقا مايا ضد بلما صدا ما انتوا حالتيسي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأمنع المتكبرين بأن أديدي عن فهم آياتي فلك هذا كنت تنلي فإسلوي آياتي إني فهمان بوان كمنعي فلا يتفكرون آيات كفر كريم آيات ولا يتدبرون بما فيها وأدمسوا وانتري على قلوبهما كثيرا إني خير كفهمان عقوبة لهم على تكبرهم كبر كوديبا عقاب كاكين صدي وفيه إنذار وحاكس بن ديجد للمخاطرين لوجد ديجي من عاقبة الذين يصرفون كوة لجلحي عن آيات الله لتكبره وكفرهم بها لئلا يكونوا مثلهم وإن يروا كل آية المتكبرين تو آيات كل جدا ضائر كان لا يؤمنوا بها إن يشاهدوا كل آية قرآنية أو من الآيات المنزلة عليه أو يروا كل معجزة ربانية لا يصدقوا بها وإن يروا سبيل الرشد وضد خير كاتي أركانا لا يتخذوه سبيلا سبيلا إذا عان كان يقن مايا طريق الهدى والفلاح لا يسلكوه وإن يروا هذي أركان سبيل الغي سبيل كبعض النمر قال لماذا يشرك يتخذوه سبيلا كان بكو وضد جميع إن يروا طريق الضلال والفساد سلكوه ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا سبب حواد آيات كان يبين آيات كمان يمر رميسنين مياه راعي آيات وكانوا عنها غافلين آياتك ربي بكوي لو سنبع عين غفلت بك غرب والذين كذبوا بآياتنا والذين دولكي كذبوا بيرية بآياتنا عدى دونان هنغي واللقاء الآخرة آخر الله كلا كيدا إلهي للاكل مدونه آخر إنا يجبتوا آخر الله للاكل مدونان أكوة بيرية سو وباليوم الآخر إلا رمي يا سو إيمانك كميد ماهنا كانت والذين دولكي كذبوا بيرية بآياتنا واللقاء الآخرة آخر الله كلا كيدا نبيني وبعث إلى آخر مجلتي حبيضة وحابورتي وهومتي أعمالهم عمليات خير كاي قبنيين كواس ويبورين أجر مال هل يجزون ما يجزون ميا لجزين يا لجزين مالي إلا ما كانوا يعملون وحيوا عمل فليين قال لماذا هاي شركها أما لقى جزين ما وحكلا لقى جزين وحكلا لقى جزين يا مجر وأن عمل كودي ما لقى جزين والذين دول كي كذبوا بآياتنا بينية واللقاء الآخرتنا بينية حبيد أعمالهم بأهو بطي وبرتي أعمال شعودي هدينا قال لي مجرين خير أهان الله يا برتي وقال لي ماذا برتي هل يجزون ميا لجزين يا لجزين ما هي إلا ما كانوا يعملون رح يعمل فن الجرين شر أها هم بألقى جزين كانوا بألقى جزين جحدوا بما أنزل الله واللقاء الآخرة كذبوا بلقاء الله في الآخرة إلهي آخرة إلا لكل من يبي بيني لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت حبيد أعمالهم قوة بدل الأعمالهم الخيرية أعمال شو دي خير كان حتى داويين حتى يدقى جيسان أنفسيين حتى يكواه راتا ورابيين حتى يكواه شغالة عشقاسيين وحبا أجري كيري ماي حبيد الأعمال الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسان ذلك أسم الفريق وصلة الرحيم قرابة الحجريات وصدقة صدقة اللبحين وأمثالها ذهب ثوابها ولعدم الإيمان أعمال شو حاسبها لك إيمان جلو إلهي بإنه ثواب بحيو آخر إني جبتو أبا المرين إني جبتو آيات في الربيب من ضفيري حقوك هلي ثواب. هل يجزون ميا لجزين يا لما جزيني إلا ما كانوا يعملون؟ هل يصابون أو يعاقبون إلا بما عملوا في الدنيا؟ تاسنا وانوا قصد إنه كسو جرم حياة صور نبي موسى إلهي إنتو أبلان قاضي أو هالكاس إما وليلي مناجات كان ربي السقي ودا أفرتن بريء مغنى كتاب في توراة هاي الألواح فقرا للسوسي سحالة نوع عماهن أسلم مسألو أنت ونبي موسى مناجات كم مغنى با موسى سامري وفيد ما يرهب من إسرائيل ودري إله وقنه فحن انت دري حقيقة هاي دري ألحنا. قال تعالى واتخذ وحوية شيء قوم موسى موسى قوم كيسي وريب إسرائيله من بعده بعد ذهاب موسى موسى انتو تغي المناجات كوادي دمدين وحيكي يشين من عج من حليه حليه اي وتين وحيكي يشين عجلا دبي جسدا جسد دبي حقيقة انا هيني حق جسد كون دبي اوغاك له خوار صو الله شنغري وبح بحريني اله بكي يشين واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار بي إلها كي يشد اتخذها لا مفعول قادتا لذي هو عجلا جسدا هو كبدل كيك لو حدفيه إلها كي يشد إسو قينتو حين قنيسا واتخذ وفو كي يشد قوم موسى قوم كنر موسى أريبا إسرائيلي من بعده بعد ذهاب موسى إلى المناجات انتو نبي موسى تجي يدور السنة ايو ماشي التوراة الله وصو سين لها او اذي كذب من حليهم حليه اي فراعنة كسو قاتل حليه هو واحد انتو حدو سيو دمار ردو حي عداني لقاها اي الرقبات دي يكون حدان انا من دهب هنو قضي انا من نوع كلا هنو قضي من حليهم حليه او ديبا وحي كي يشين عجلا دي جسدا اله المعبود بي كي يشين له خوار وحل يشوف المين بوها يسير الدبيد وعيده يباهل كاس مقصور كي وبحباح ليني إلهي وحي ألم يروا ورميين أرك أنه لا يكلمهم إنون لا بهدي وحن هل إلهي نبي إله كان يغني ولا يهديهم إنون حنونين إن إياك سبيلا طريق وإنون كهمين كامي اتخذوه إلها بالك نوع عاصر إله كي يرشع والعابد يروي معبود كبكت وكانوا وحيناء هذه ظالمين كوى ظلم السبيل باتخاذه إلها عجل أمرك إله كبكت ظالمين بها واتخذ قوم موسى واصلا انت النبي مناجات كان كسو مقنا يعني نحن موسى سامري الاورنج لي يا الحن كو انت اوروري خلي اي وته يو دبي انت دلالي الحدي مسوي دبي ويا حتى خليدو waxay ahayd yad wato intixaan ay ahaydo habeenkii ay masar kasoo baxayeen reer banu israayil ya dumari reer banu israayil ba tumari faraacinada ahamid waliba tir aroos baan u leenahay maan bay dahab kaagi isi maan bay dahab kaagi isi marka saa maga caariya ahaan ee kaga soo gurtay habeenimadii bay soo gudeen oo la soo goosteen alaabtii wajala harbiyiin ay ahaayeen faraacinadu oo waxood iska xalaal buu ahaa balalay fir'aawn iyo cidii raacsanay bagaala harbiyiin ay ahaayeen marka alaabtii yuu bahalkan muuse saamir yahay yiri war hada suxun baan yeel war xaq darayno wadana war balkeena waxa la waxa dahab soo qaadateen ii diiba wixii baa loo dhiibay يحيبوا انتو الحنلو اها مركي وراءو الحمي ودلالي يسور دبي كسمي سور دبي بكسمي عيد قوتي وميلقي سبضاني موسى سامري انا وحو اها مدمركو يرالة طوري وصرعي اسكوريس نبي بلاي والبصوم مري مركي ميل علاء مركي لغو طوري ملكو جبهي البوفرس وشنبا انتو اي مادبو رزق اوكيني مركي ساوحو اركي جري فرس كما ركي جبريل وفوشي هاي ماشا ولوكتا بيقو وعيد ونغنقاق ابو اكي عيد ديبو مركي بسرع عن طبطة يسير عيدا وعيد تكرا عيد داسا ولي ابو انتني انتو دهب كي كوروريا ايضو مركي رسا عاري يسير وصور ديبي او يالا يدري او الحمي يعيد دي ايضا هاي مقرم الى واجه هايسي يصنك اي افنه ربو فيه روح لسكو في دمائنا فالكم بانغنقاقي نص حقيقوه كشي مجرد ديبي حقيقانا ما وانغنقاقي sida dibiid u ciidan buu laarmiyaal iyo wuxuu gudaha ugu rakibay buu ah buu ah u buu sida dibiid u ciin marka asbuu yahay ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya ilaahi ni idinkii muusa ba kaaso muusa soo inuu inaga maqan yahay maaritaan soo bishii nala ballamay 10 hadeen oo dheeraad inuu ku darsado Soomaaritaan Ilaahay bi soo deeyay oo kalumay ee caabida waa kani markaas ay caabida 12 kun mooyo intoodii kala caabiday 12 kun mooyo intoodii kala 600 oo kun bayna ahaayeen baan reer Banu Israa'iil ku maalinta 600 alif ye ahay marka 12 alif mooyo intoodii kala oo dhan baalkii caabiday Nabi Muusa soo noqday dadkii diinta lahaa uu ka tagay oo mushrikiin oo baalka caabuday xanaaq buu alwaax yiba jabin doonaa intuu tuu واتخذ وحكي شيء لقوم موسى من بعده بعد ذهاب موسى انت موسى تجد من حليهم ارادت الذهب كاذا لسكو ريجي لسكو قرحين جري لسكو تحلي يدين جري وحلو اساويا ووحي لسكو قرحين عجلا بي عجلا بي كي شيء واتخذ وحكي شيء قوم موسى من بعده من حليهم عجلا دري جسدا جسد يا اله المعبود كي شيء له خوار اول صوت ألم يروا ميين أغين وين أرك أنه بحل كان صوركي لا يكلمهم إننا لها الليل ولا يهديهم ونكوهم من سبيلا اتخذوه إلها كابي معبود كي يشير وكانوا وحيناء هاي ظالمين قوى الظلم السمي باتخاذه إلها بكل ظلم السمي يمركي بالك أكلتين إله ولما سقط مركي لوه لي في أيديهم على أيديهم قعمه ودي في أفواههم afka markii gacantooda lagu riday oo wara oo ay arkeen reer Banu Israa'iil annahum iyagu qadallu inay baadiyoodeen oo fidmoodeen ay arkeen qaaluu waxay yidhiheen intoodii toobad keentay baa yiri la illam yarhamna rabbuna la wallahi illam yarhamna haduna naxariisanin rabbuna rabbigeen haduna inoo naxariisanin wayagfir lanaa una inoo dambi dhaafin lanakuunanna waxaan ahaanaynaa oon ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaara garoo markii dambay sidaa yiri way qaladkoodii iska qabtay warama suqida markii lagu riday fi aydihim ala aydihim fiida bimaana ala kadi warama suqida markii lagu riday fi aydihim ala aydihim gacmahoodii fi afwaahihi markii lagu riday oo wara oo ay arkeen annahum qadallu inay baadiyoodeen oo balaayoodeen qaaluu waxay yidhiheen la wallahi illam yarhamna haduna inoo naxariisanin rabbuna ويغفر لنا ان نودن بدافد اسغا رحمت يا مغفره ده بله انا كوننا من الخاسرين نوع عن ونوع بلاغه اولا ما سوقنا في ايديه معناها لوجه جيدا وحا وي هو بني ادم كي مركو قوم ميسن يو اد قوم ميسن يا فرتو قنينه اي ما عيب وي فرتو قنينه مركه اس اركين بلايده كو دحد اي سي في مودن بي فرح قنينين انو يول بو غانت افك له marka halkii laga odhan lahaa walama suqida aydihim fi afwaahihim ilafka la gudagalayaayo darafa walama suqida aydihim gacmahooda markii lagu tuuray qoomama awgeed fi afwaahihim ya balaga ahaan tashbiih mu'akasa ya ilaahay wuxuu yidhi walama suqida fi aydihim waxaad moodaa gacanta inuu afku dhex galayo ay gacanta labadood weyn walama suqida fi aydihim calaa aydihim gacmahooda markii lagu tuuray fi afwaahihim oo ku qadar oo wara oo ay arkeen annahum qadallu inay baadiyoodeen qaaluu waxay yidhiheen la wallaahi in lam yarhamna rabbuna haduna inoo naxariisan wayagfir lana una inoo dambi dhaafin lana kuunana min alkhaasiriin goormii goormay saarayin waa goormii balaayoobeen goormii balaayoobeen bay sidaalay waa sidaa xaalku marka واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار حافظك ابن كثير كأبي يخبر تعالى عن ضلاله عن من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجلة وكي بالك عابدين الذي اتخذه الله مسامري بالك أنا وحاو سمي موسى سامري من الحلي بأقسمي يا ألابت شرحاتي أيوتين فشكل الله منه عجلا شكل عجل بأيارك جسد او جرمي لا روح فيه نفعا لهين نفعا سيئا جلينك وقد اختار وحو صحي على ضيسك بإدخال الريح فيه دبيل بوسك نحن يسجلية وكو أفوفه حتى صار يسمع له خوار مركبان بالله مغلا يا بالك يصعب رغاغ دبيل شارك رغاغ جلس وباح باح راج له خوار أي صوت كصوت البقري عدك الله دواك من بعد هذا معنى هذا وحاوية من بعد ذهاب موسى إلى طور طور سينا انتو آذي كذب لمناجاة ربي ألم يروا أنه الله يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ميين أغين واستفهام تغريقية توضيع كذب بحل كمينون الله الليل أو نضريق كوانونين ميين أغين سيكا إله قدكت فعقل لميين آهين إلهي صفات كيسا وحاكم إلا إنو وحرزاقه إنو وحنونيه إنو وحمامره اتخذوه إلها وكانوا ظالمين ظلمي بيكو سمعي ولما سقط مركي قوم موضعين ولما سقط مركي لوهدي في أيديهم على أيديهم في أفواههم ندموا مركي قوم موضعين على جنايتي واشتد ندمهم قوم موضع أتكاطية وحسرتهم على عبادة العجل ورأوا أنهم قد ضلوا أي أركان بادي وبيت قالوا لا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوننا من الخاسرين مركب سعيد لنكوننا من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبه بقرته والتجاء إلى الله عز وجل وقور لي قور وقور أحب أغفر لي وصدح على الضوان نبي موسى وأبو يرى واكي بطل وطوري صندوق انت لغو هيدي صندوق مركي لغا سو سارين غريغا فرعون واكي لا كيناي لغو كوريي نبيغا مرسل كا ابو نو موسى سامي ملك جبريل با ربين يو رزق او كيناي او واكن اينو لينها فرس كي ملك جبريل كات كيسي يعيد كا سو قاف مركي هلكن وخا كموقت لبا بيد او شعرا او اله حكمتي سلاي نوغو بات و خو يدي ايد المرء لم يخلف سعيدا من الازل فقد خاب من ربا وخاب المؤمن فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ولا موسى إذ المرء روحا لم يخلق سعيدا إلهي مركون سعيد ما كو أبوري إهل خير نمو إهل جنة نمو مركون إلهي روحا كو أبوري من الأزل أزل كي سورة إلهي أبوري هدان سعيد نمو لغو أبوري فقد خاب وحاه وغي من ربا نكي ربيني وخاب المؤمن كي خير كي يدي لنا يورد أنه مر هدان إلهي روح السعادة بقو قري أذيك ربينا يا وخير كل ربينا يا أذيك خير كل ربينا يا كودي يا خسارة كودع محايا لك فموسى الذي رباه جبريل موسى ملك الجبريل وربيه وموسى سامر يا كافر قال بور نغضي هو ربا أمدي قال إنا يو دبقنا إله لك وموسى الذي رباه فرعون موسى فرعون وربيه وكريينا مرسله طبي مرسل إلهي كده كما مرك يا إسكال الله الله بعد كلام مامو هو حب قال يلا بعثنا بين مركع على شو يد قطع يا أما شقيل قري يا أما سعيد لقري هديها بين كشقيل ما لقري شقيل ما دي بكل ماي هديها بين كسعيد ما لقري نسعيد ما دي بكل ما واصل حالكم أي الله شرح الله دان كسر قابسنا بعند سو قرني أي الله دمر نبي موسى صور نقضيه وتوراة حم بارسنا الواح كقرم الواح يتقهد الواح ووي هو هذه سوى حبارتنا الواح يا حبارتنا يوحي من ذات يوم المشركين وبالج عجلي عابداي خرق ببهله الواح يججل دكتور قال تعالى ولما رجع موسى مرت سو نقض الى قومه وسو نقض غلبان حال يهمد عليسن اسفا او وليبه مروغيسن او اسف يا نحدن لا الحق قال وحو يري بي سما شيك أباسلي أوليدتا خلفتموني أبيك خليف نقطان من بعدي أنا يطبري خلافتكم خلافة دين ويأت شركة يمقرر إساء قال لما أبيك خليف نقطة أعجلتم وحادة دديستين قريين بأي أمر ربكم ربي أمر كيسي إنتو كتابك أنا دين سوولي كتابك اللي يدسيني ميادة دديستين وإرهاكتين وألقى وحو طورة الألواح الواحد بقري يجب أن نموسى أسكتهم غلباوي بو اهبالي مرق دبا عديس اسمعوا الهي درادي بو غيليسن يها الدين اركو شرك جي ارك الواحد واحترام الى هذا الكتاب هو هيد وشقوا حنق دراد والقى وحو طور الالواح واخذ وحو قبط برأس اخيه ولالكب مرح قبط تمه مرح قبط واخذ برأس اخيه يجر سوجي اليه ولا الكيس شلك يا هارون كيف يقول هارون اخلفني في قوم كما غير بول هذا اللي نبي هارون قال وين وراح مالك موسى انت سبب وراي وتميه قعنت ماذا تميه ماذا حق عندك ابو حسين قعنت قال انا قال كيف كبو حسين يسأل سوجي يسأل صورة صورة طه بن جاري دونا إن شاء الله يبنى أمة لا تأخذ باللحيتي ولا بالرأس ماذا حيا قال كمن هاي قبر أنت والله ماذا كرب وحزري يسأل صورة واحد حنا نصية اسمعوا قال مركزكم مسمى ولما رجع موسى مرفوس نقضي إلى قومه مرفوس نقضي غلبان حاله يهمل عليسا أصفا ومرغيسا شركة كانية قال لماذا كحنا نتيه وكم مرغيسا قال وثو يري بئس ما شيك أحن أباس له خلفتموني آديك خليف نقطين من بعدي ضبضي خلافة كبوي خليف لماذا شركة قال لماذا أول فسهل كان قدرنا بئس هذا مخصوص كيدي أعجلتم مدى دجستين أمر ربكم ربك إن أمر كيسي انت كتابك اللي يبين كينا يمدك دكتير وألقى وحو طوري الألواح الواحدي تورى لأكو قريد مطوري وأخذ وحو قبطي برأس أخيه ولالكب مرح قبطي يجره حال الجيل أيه إليه حقي تأوصر فرق يسوى الجيل أيه قال هارون بأجل انتو بقي ورقب درئي مجرية موسى وكبقي قال وحو يلي هارون قال أخي وحو يلي يبنى أم بيكالغن ابن أم يا ابن أم ومنادى حرف ندي كدعتين يا ابن أم إنه هو إيها هو إيه أبابا ويولاقين وحو إنه هو إيها يقولوا إيها هو إيه دكم حريص ألبي قال وحو يري ابن أم إنه هو إيها إن القوم قوم كما ذلك يسئل ربن إسرائيل استضعفوني وإضعيف صدق وإن كان هي شركة يا حمانت ويس إضعيف صدق وكادوا وحيب أدوا وادي يقتلونني إن إدلا ينقبي يقبي أدوا وادي فلا تشمت هكفر حيني بإهانتي أنا أقول إهانة إستطاع كفر من الأعداء ما أنت أليها دادي ديشو إيجو أي فرحية وإن أنا نحن خلاف يا حمان أيتماد دي نمان كفر حيني وأنا أقول إهانة إستطاع كفر حيني فلا تشمت هكفر حيني بإهانتي هكفر من الأعداء ولا تجعلني أنا أنا هيجي مع القوم الظالمين قوم كظالمين مشركين تعين الله مدها ونشيك أنهال لكوها أمان أمري أمان كنهيني لساهيبو حكومي ماندو وان كان هي اود بان هو ان يدلا به بر اوسك ترى قعدت الله يلقى وعذب دارت النبي هذا كنت بينا وعذب دارت قال ابن ام انه يهي ان القوم قوم استضعفوني واضعف صدري وكادوا حي ادواد يقتلونني ان يدليا فلا تشمد بي اهانه ديدا كغه فرحين الاعداء عدوها كغه فرحين ولا تجعلني اني انا هيجيل مع القوم الظالمين قوم كظالمين تا هاي جميل يلو أيضا كميدا هاي يقول حكم مركز النبي موسى إذكر تيبال يعني هارون دقال كم فقع ضئينه مناسبة هين قال النبي موسى عليه السلام ربي يا ربي اغفر لي أنا جيدا بداف ربي ولأخي ولالك هارون نؤدا بداف وأدخلنا النجيل أنا يا ولالك إذا نجيل في رحمتك الرحمة هذا إلا ونجيل وأنت أذو ربي وأرحم الراحمين الله أنت نحرزتك أو نحرز بدمه إلهي بأطل الله عليك فقال كم أكو قاري إيه الواحد والطوري إيه على الله تكتي نبيه اختيار كي سماه قال رب اغفر لي ربي وانيك إيدا بداف ولي أخي ولالك إينا إيدا بداف هارون وأدخلنا إله نجلي في رحمتك الرحمة دار إله نجلي وأنت أضو ربي وأرحم الراحمين أنت الراحمين تاك أبو أرحم صمر وهي هل كسال الرحالي الجريو دعاء الدبعي لو دعيه ومغفرة إله لو ويدي إيبا هارون فهل الجريو وقرده ولما رجع موسى إلى قومه غلبان أصفا من المناجات مركو كسر النقضي توراد ويسيرو غلبان ما فعلوه من عبادة العجل بكع عليسين أصفا شديد الحزن آدي سوى أمر غيسر قال بيس ما خلفتموني من بعدي بيس ما فعلتموه بعد غيبتي حيث عبدتم العجل أعجلتم أمر ربكم مدى دجستين أمر كرب أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى ميادي سوى إلينا حتى يرجع من الضوء وألقى الألواح بطوري وأخذ برأس أخيه يجره إليه ألواح بنت طوري بموسى مرح قبصري وحق يتوجي طرح الألواح لما عراه من شدة الغلب عرض أصوى بمبحض أوقع وفرد اللجل غلبا لله من عبادة العجل سلا إله شرك اللوية لا بك عليه وأخذ بالشعر رأس أخيه ولالك مؤتمها مرح قبص هارو يجره إليه ظنا منه وهم لي أنه قصر إنه قبض فري في كفهم عن ذلك ونشرك يكره من بموت وكان عليه السلام شديد الغلب لله سبحانه وتعالى نبي موسى شديد الغلب بؤها إلهي درادب أوعى الوجه ابن عباس بايه لما عاين مركو موسى أركي قومه وقال عكفوا يو كنه على عجل ألقى الألواح فكسرها وأبو ججبي ألواح لي غضبا لله وأخذ بالرأس أخيه يجره إليه أمرك موسى موسى هارون موسى نابي قال ابن أمة إنه يهيو إن القوم استضعفوني وإدعيب صدق وكادوا يقتلونني وحيود وادين لإيدي لي فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم ذلك. قال هارون يا ابن أمي هو نداء استعداف نحريس بك قدر بيهوية وترفقي إن القوم استذلوني وإدوا ليستين وقهروني وإقعد كعدين وقاربوه وحيود وادين قتلي حين نهيته ملكا كان نهي عن ذلك شركك فأنا لم أقصرك ما قاب صنعوه في نصحي من النصيحين فلا تفمد بي الأعداء هيا قفر حين عدو وأني إنا دي شود حقرتك يو كفر حيا ولا تجعل لي مع القوم الظالم لا تسيء إلي حتى يسر الأعداء ويشتموا بإهانتك إلي ولا تجعلني في عداد الظالمين هيا قتل الظالمين بالمؤاخذة. قال رب اغفر لي وما كانش اذكرتك ربي وأني إيدا بداف ولي أخي ولا كان يريد بداف وادخلنا ان نجلي في رحمتك وانت ارحم الراحمين. لما تحقق موسى براءة ساحة هارون ولا هارون مدن بجلي مركو اغادي عليه السلام من التفسير وطلب عند ذلك المغفرة له ولاخيه ومركو اليه اغفر لي ولاخيه ربي حال كسوى نوع عمل حتى انكسوى قابصنا ربي وحو اليه ان الذين دولكي اتخذوا العجل دبق كيش إلها معبود كيش سينالهم حقاري دون قوة غلب على قاري دون تؤمن ربهم حق ربك واتكتن وذلة دلنيم يا قاري دون في الحياة الدنيا نرش أدونك انت عن آخرة بل قاري يا دلكوها إلي يا عربة وكذلك صداس وكرامبان نجزي أججينا أنو عقابنا المفترين قوة بين أبورتا وإله شرك يوحا جرين ويارا صدا أمبان أججينا أبو إلهي قولنا عشت قوة والذين دولكي عملوا سميئي السيئات تنبيالك خنحون قوة سميئي ثم تابوا توبت كان من بعدها من إسرائيل كغيبة توبت كان تنبوك وآمنوا سميئي إن ربك ربك من بعدها توبت عطبته لغفور واذا من أفضان رحيم وانا نحرش بضان واصل أمرك حال إن الذين اتخذوا العجل كوي دليك كي شيء إلها بقدرا سينالهم وحاقاري دون غلب ومن ربهم كفر وذلة دلنم اي حقران بها ليري دون في الحياة الدنيا بكوها ليري دون وكذلك صلاة أمبان النجلي أجزينا المفترين كوا بين أبورك سمي والذين عملوا سيئات كوا حمانت يدنبك سمي ثم تابوا كسروا النقضي وكسروا كان من بعدها سيئات أي حمانت أضبت وآمنوا هم أي إله إن ربك ربك من بعدها طول أضبت لغفور وذنب الأفضا رحيم وانا نحرس بدن وانا نحرس بدن ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا معناه هذا وحاوي ان الذين عبدوا العجل ذكروا البقر والله كذا لم عجل هذا مغش واتخذوه الها كذب في دبيقه ان دبي حقيقه انا حتى انا هي سيصيبهم غضب شديد من الرحمن عرض الرحمن بكوه بزنبون وينارهم في الدنيا الذل والهوان. ابن كثير بايري أما الغلب الذي نال بني إسرائيل جاري فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا إلى يجلس وذا الدلال فطوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم توبة وجبها على وحدة إذن كنا إستشاف وكي أنا سوي دبيج عابدين يا كي دبيج عابدين دلائية ويل بآبه دلائية أبا ويل كيسي دلائية ولالبا ولال في دلاية مد بأدير في دلاية مد بأرتيج دلاية نوال بان نيكا كوحي جاء دبي عابد دل بالي انت مؤمنين تا مركزين سيف قاتينو 70,000 سبحي كدلي نوال بان نيكا